المتفرد هو الذي قال عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق. نعم. أنت تعلم أن المرأة ليس في يدها تطليق الرجل، وإنما هو الذي يطلق، لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة. الله فيك. شيخ ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. يعني الافتداء بيد المرأة، لكن عليهما كانوا لابد من موافقة اثنين. إيه فيما افتدت به، لكن هل معنى هذا أنه يفرض على أحد الفريقين؟ لا، رضا الاثنين، يعني قصدي هذا الأدلة على أنه يشترط رضا. ما هذا معنى المخالعة يا أخي؟ هي الفدية هي المخالعة. أيوة. وهذا الذي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا في حال وصفتها آنفا. نعم، قلت ماذا أخيرا؟ دليل يعني لهذا القول أنه لابد من رضا يعني الاثنين. نعم. قال رب العالمين فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. عليهما الزوج. نعم. والزوجة يعني الاثنين. أي نعم. الزواج السر يصح شرعا ولا ما يصح؟ لو انسان تزوج امرأة في سر وما اعلنها للناس. اصلا ما فهمت ايش هو. لو انسان تزوج امرأة في سر ما اعلنها للناس. هذا يصح الزواج ولا لا يصح؟ هذا ايش؟ يصح الزواج؟ الزواج يصح. نعم. يعني هل من شروط الزواج؟ بارك الله فيك. شروط الزواج تنقسم الى قسمين، شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة معروفة في مثل قول عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله، زي عدل. فإذا تزوج رجل ما امرأة ما بموافقة ولي الأمر وبشاهدي عدول مسلمين طبعا، هذا نكاح صحيح ولو ما أعلن، لكن إعلان شرط كمال. واضح؟ أظن يتم بذلك الجواب إن شاء الله. وإيش الدليل على أن الإعلان شرط كمال؟ عدم وجود دليل على أنه شرط صحة. نعم.